خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات لطفه بخلقه ويبين تدبيره لهم ويبين شمول قدرته وعلمه مما يستوجب من الخلق شكره تقدير هذه النعم وشكره عليها جل وعلا. فيقول جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. نعم، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. امتنع البغي من هذه الشريحة لامتناع البسط في الرزق عليهم. نعم، والبسط هو السعة وإعطاء الإنسان ما به يكون عنده ما يحتاجه من المال والمراكب والدور والخدم. نعم، فإذا أعطى الرب الخلق البسط في الرزق بدل من أن يشكروا كفروا وتكبروا وطغوا، فيكون ذلك مدعاة لإباقهم وإدخالهم النار والعقوبة لهم. فرحمة بهم لم يعطيهم الرزق الكثير حتى لا يطغوا، أو نظر إلى خلقه ودبر لهم الأمر على قدر ما لكل واحد من العقل ومن التحمل، فبعض لا يتحمل الفقر فرحمة به أغناه الله، وبعض لا يتحمل الغناء فرحمة به أفقره الله، وبعد إن أفقر وقع في ورطة وإن أغني وقع في ورطة فأعطاه الله الكفاف. يدبر الأمر، ولذلك العبد إن أغناه الله يشكر ولا يبطر، وإن أفقره الله يصبر ولا يتسخط، وإن أعطاه الكفاف أيضا يشكر ويرضى، لكن بشرط أن يقوم العبد بالأسباب. نحن علينا أن نقوم بالأسباب ونسأل الله، وما اختار الله لنا هو الذي فيه الخيارة، لكن لأسباب الرزق أبواب ولها طرق، وللحرمان أسباب وطرق، فالعاقل يسلك الطريقة التي بها يكون من أهل الخير، لأن الله تعالى أعطى العبد موارد العلم ليشكر الله ولينتفع بها. قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. هذه طريق النجاة وهذه طريق الهلاك. عندك عقل وعندك سمع وبصر، وأعطاك موارد العلم لتشكر الله، فإن شكرت الله سعدت، وإن كفرت شقيت. ولك قال: امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، بارك الله لأمتي في بكورها. لكنه قال جل وعلا أنه لو بسط الرزق للخلق لبغوا، أي كثير منهم يبطر ويكفر ويتجبر ويظلم، ولكن ينزل بقدر ما يشاء تنزيله على خلقه مما يدبر به عليهم تدبيرا خفيا، إنه بعباده خبير، يعني عليم ببطائنهم، يخبرهم يعني داخلهم، الله خبير به. ولذلك تعلم مخبره، المخبر هو الداخل، يعني خبره الداخل. بصير يعني بما يصلحهم وبما يفسدهم وبما يضرهم وبما ينفعهم. لذلك ربنا لا يصلح للخلق إلا نظامه، النظم الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض، لأن الذي يصلح الأرض نظام السماء، لأنه هو الذي خلق الناس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن لو بذل لهم المال وأتاهم بالنعم والمطر والأتاهم بالخير لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء المطر والأرزاق، إنه جل وعلا بعباده خبير بصير، خبير بصير بذلك. ولذلك العبد يخطط ويتعلم ويغض بصره ويسأل الله التقى ويسأل الله الغناء ويسأل الله تثبيت القلب على الإيمان، يقوم بالأسباب، وهو خبير بصير بعباده. وما دام الله خبيرا وبصيرا بعباده فهنيئا للمتقي، ويا ويح العاصي الكافر الظالم. نعم. وهو أي الله الذي ينزل لا غيره الغيث المطر وإزالة الكروم، يكون واحد مريض يشفيه، فقير يغنيه، بلد قاحل ما في شيء ينزل له المطر وينبته حتى يبقى مليئا بالمياه وبالفواكه وبالحبوب وبالثمار وبجداول الماء، من بعد ما قنط أهل ذلك البلد من أنهم لا يأتيهم أبدا مطر، سواء كان هذا المقصود به أهل مكة الذين منع عنهم ربهم المطر 7 سنين حتى أكلوا العلثم وصاروا يرون الدخان لشدة الجوع. نعم. فأنزل عليهم المطر بعد قنوطهم وكادوا يهلكون، وينشر رحمته، ينشر المطر بين الناس فينبت الزرع والحبوب والثمار وتأكل الأنعام وتسمن ويكثر الأقط والأجبان والحليب والألبان، فتسعد البشرية. وهو الولي لمن أطاعه، المحمود بنعمائه على خلقه، يوالي من عمل بطاعته وأطاعه وينصره ويرفعه ويدفع عنه، الحميد المحمود من خلقه بما أسدى إليهم من نعمائه، وهو أيضا الذي يحمد خلقه على العمل القليل في الوقت القليل ويجزيهم الجزاء الأوفى. نعم. ومن آياته الدالة على وحدانيته وعلى ألوهيته وربوبيته وعلى اتصافه بصفات الجمال والكلام والكمال خلق السماوات والأرض، إيجاد السماوات والأرض على غير مثال سابق. كيف خلق السماء من غاز من غمام، وكيف السماء؟ لا يعلم ذلك إلا الله، كان الله ولا شيء. ثم خلق السماء، خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة في ستة أيام، يومان لخلق الأرض ويومان لخلق السماء ويومان لدحى الأرض والمباركة فيها وجعل فيها أقواتها وجعل المياء والأنهار فيها والطرق فيها. لكن من يعرف السماء؟ ما هي المادة التي يتكون منها السماء؟ لا يعلمها إلا الله. كانوا يقولون ما فيه السماء، وإنما هي مجرات لا نهائية. وبعدين قالوا في سماء ومبنية، أيهم صح، قولهم الأول أو قولهم الثاني؟ الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السبع هي نهاية العدد، السماء الأولى السماء الثانية الثالثة إلى السابعة. والله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فذلك هذا العلم الحديث الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأكبر دلالة على عجز الخلق وعلى قلة علمهم أن المادة التي يعيش بها الإنسان التي تسمى الروح لا يعلمها إلا الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لأنكم لو عندكم علم لا تعلمون الروح من أي شيء هي، هل هي هوى هل هي غدة، ما الروح؟ لا يعلمها إلا الله. ولذلك نحن المسلمين مدحنا ربنا بأننا نؤمن بالغيب، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون، وقال عن الروم وفارس ولكن كرى الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. دين كتابنا كتاب معجز وفي إشارات لكل شيء. لذلك يقول خلق وما بث فيهما من دابة، خلق السماوات والأرض ومن الأرض مثلهن. السماوات كم مسافتها؟ أرسلوا سفن وأرسلوا مراكب وأرسلوا، لكن كم تبعد السماء من الأرض؟ طيب يقول أن مسافة إذا وصلها الإنسان يحترق. طيب هم يقولوا وصلوا للسماء، أصلا هذه الأرض تحيط بها غازات، وهذه الغازات تمنع بفضل الله وبرحمته وقدرته أن تأتي أشعة الشمس لأهل الأرض وتهلكهم. ولذلك قالوا الطبقة التي تسمى الأوزون فيها ما لا فيها خرق، وهذا الخرق بسبب الطغيان في الميزان الذي نهى ربنا عن الطغيان فيه، وقال والأرض وضعها للمخلوقات ووضع ميزان ألا تطغوا في الميزان، لأن الطغيان في هذا الميزان يسبب دمار للسكان الأرض. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. هذا يقول السماء. الآن أهل العلم الحديث على نوعين، بعض يقول ما فيه سماء وإنما هي مجرات لا نهائية وسدوم لا يعلمه لا نهاية له، وبعضهم يقول ما نعرف، يمكن فيه سماء ما فيه سماء ما رأينا السماء. أما نحن المسلمين لأن نؤمن بالغيب نقول فيه سبع سماوات، سماء الدنيا والثانية. وحديث الإسراء حديث صحيح، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلى أن وصل إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلوات وقال هي 50. وبعدين مر بموسى قال له إنك قومك لا يطيقون، فرجع ورجع حتى قال 5، قال استحيت من ربي، قال هي 5 وهن 50. الحسنة بعشر أمثالها ما يبدل القول لدي. ولذلك الإيمان بالغيب هذا هو الإيمان، الذي لا يؤمن بالغيب يكون كافر. نعيم القبر وعذاب القبر والجنة والنار وما أخبر الله به من المغيبات، نعم، وما بث فيهما من دابة. كأن المفسرين يقول وما بث فيهما أي في الأرض، أما الدواب ليسوا في السماء، كما قالوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمرجان لا يخرج إلا من البحر المالح. وهذا خطأ جسيم درج عليه المفسرون، لأن النص في هذا صريح. قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل، كل تنوين، ومن كل من الحلو والمالح، ومن كل، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فقولهم بخصوص المالح هذا خطأ، ولم يتنبه العلماء لهذا، لأنهم وجدوا أغلب هذا يكون في البحار المالحة، والآن في أنهار مليئة باللؤلؤ، وبالأخص نهر الكونغو الآن من أكثر الأنهار يعني مليء باللؤلؤ، من أغنى الأنهار في العالم باللؤلؤ. إذن كذلك قولهم هنا، أيوة، لا، في قضية السماء وما بث فيهما من دابة، قالوا ومن من دابة، الدابة على الأرض، كما قالوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهو من المالح، نقول لا، يخرج منهما لأن الله صرح، وهنا قال وما بث فيهما من دابة، والله يقول أنتم أعلموا أم الله، ويقول وما أتيتم من العلم، يمكن في السماوات دواب لا نعرفها، والعلم الذي عندنا قليل وضئيل. والخضر لما سأل موسى قومه وقالوا من أعلم الناس، قال أنا، قال له الله ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك، قال من لي به يا رب، من لي به، من لي به، قال خذ مكتل وذهب، والمحل الذي تنساه فيه الرجل موجود، وذهب معه غلامه ومشى ومشى ومشى. ويوم قال له أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، قال أرأيت إلى وين، إلى الصخرة، فإني نسيت، قال هذا ما كنا نبغي، الحمد لله نرجع. وبعدين وجدوا الرجل، قال السلام عليك، قال أين لكم السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أريد أن نتعلم منك، قال أنت على علم علمكه الله وأنا على علم علمنيه الله، ولا تستطيع أن تتحمل مني، قال سأصبر، قال إذن لا تسألني حتى أعلمك فيما بعد. وهم مشوا، جاءت سفينة وعرفتهم وحملوهم بغير نول، فأخذ الخضر قدوم ونزع لوحا من ألواح السفينة، قال له أخرقتها لتغرق أهلها، قال له ألم أقل إنك، قال له لا تؤاخذني بما نسي. شوية مروا بغلام مع الغلمان، خذه الخضر وقتله، قال منكر لا صبر، نفس زكية بغير نفس، قال له ألم أقل لك، قال له بس مرة واحدة اصبر لي. جاءوا لناس وضيفوهم ولم يضيفوهم، فأخذ الخضر الجدار ورفع وصلحه. قال له ناس جيناهم ولم يضيفوننا، ليش صلح لهم الجدار؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. حتى ورد عنه قال ليته صبر حتى زادنا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم أمامهم ملك يأخذ كل سفينة سالمة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يسبب لهم الكفر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. بعدين قال وما فعلته، فالخضير نبي وإن أباها من أباها. الخضير نبي لأن قتل النفس لا يجوز بالإلهام وينبذ الإلهام في العراء، لا يؤخذ حكم من الإلهام ولا من الملامات أبدا. لذلك أغلب العلماء يقول الخضر رجل صالح، لا الخضر نبي، وهذه النصوص تدل على نبوته. أي وما بث فيهما في السماء والأرض من دابة، في السماء الملائكة وفي الأرض الإنس والجن. وهل في ناس في السماء غير الملائكة؟ الله أعلم، يحتاج إلى نصوص لأن هذه غيبيات. نعم. وهو جل وعلا الله على جمع الخلق إذا يشاء جمعهم قدير، يحشرهم ويجمعهم كما قال يوم يجمعكم ليوم الجمع. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المصيبة هذا الكلام عام ولكنه منبه للعاقل. قيل المصيبة الحدود، وقيل المصيبة ما يصل للإنسان من الأذى في ماله وفي بدنه وفي عرضه وفي أهله. المصيبة ما يصيب الإنسان به الألم، إما الألم الحسي والألم المعنوي، والألم المعنوي أحيانا يكون أشد على بعض الناس من الألم الحسي. ولذلك أمر ربنا بأن الزناة يؤتى بطائفة من المسلمين تشهد عذابهما، لأن هذا فيه تعذيب نفسي، الضرب تعذيب بدني، وإحضور الناس وهو يضرب هذا تعذيب نفسي. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يتألموا بحضور الناس، وحتى يرفع هذا فيخاف الناس ويرتدع من يفعل هذا الفعل. ديننا ما رأيت أجمل منه يا أحبة، هذا الإسلام عملاق. ما اكتفى بالألم البدني، أشرك معه الألم النفسي. بعض الناس يكون عنده مروءة وعنده نبل وعنده أنفة وعنده علو نفس، فيقدر الله عليه أن يقع في الفاحشة، فالضرب لا يعتبره شيء بوجود الناس يروه وهو يضرب. لذلك جعل العقوبة نفسية وبدنية حتى يرتدع الناس. ولذلك لا يصلح البشرية إلا نظام السماء، أنه القوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض. أهل الأرض الذي يسعدهم ويحل مشاكلهم نظام السماء، الشريعة، الكتاب والسنة، هذا الذي يسعد البشرية. أما النظم الوضعية فهي قاصرة وجائرة، ولذلك كل وقت تغير وفيها ظلم، الضعيف يظلم في القوانين الوضعية، والقوي يعني يعطى له أكثر مما يستحق في القوانين الوضعية لأنه قوي، والضعيف لأنه ضعيف يظلم، هذا في القوانين الوضعية. أما نظام السماء فالناس سوايسية عند الله، كل منهم يأخذ حقه وكل واحد ينال عقوبته. نعم سواسي ما فيه، الذي يعمل العقوبة ما في أحد في الشرع إلا ويأخذ جزاءه. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم، من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، ومن أبدى إلينا صفحة عنقه أقمنا عليه، سواء كان كبير وصغير. نبي الرحمة يوم بدر، سواد بن غزية تقدم عن الجيش عن الصف، هو ينظم الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه، قال له أوجعتني نخسا فأعطيني القود يا رسول الله، قال له يا رسول الله أنت أوجعتني أقذني، فرفع كشحه فقبله بأبيه، قال له ما لا، قال أنا داخل معركة فنحب أن يكون آخر شيء أن يلمس جسمي جسمك، ما قال له ما تستحي أنا رسول الله، لا قال له خذ اقتد. لذلك السماوات والأرض قامت على العدل، والذي يقوي لأمم العدل والذي يزدهر به الناس يعني إعطاء كل حق حقه. ولذلك نبي الرحمة لما جاءه زيد بن حارثة قال له المخزومية، قالوا أشفع لنا لا تقطع يدها، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم اليهود، يا سرق فيهم الضعيف قطعوه، ويا سرق فيهم القوي تركوه، هذا يدمر الشعوب. أيوة، ولذلك العدل هو الذي تزدهر به الأمم. اليهود ما الذي أهلكهم؟ الله يغدق عليهم من النعم ويقابل النعم بالكفران، جعلهم أفضل الخلق وكثر فيهم الأنبياء وأنزل عليهم المن والسلوى وأعطاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين ونجاهم من فرعون ومن بخت نصر ومن الآشوريين، وكل ما أعطاهم نعم قابلوها بماذا؟ بالكفران. فالله تعالى سلط عليهم من خلقه من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وفرقهم لا يجتمعون، وإذا عادوا إلى الإفساد عاد عليهم بالتنكيل، وهم الآن يجتمعون للإيقاع بهم، وهم لا يخافون إلا أن نستقيم نحن على الدين. إذا استقمنا على الدين يحزنون، ويعلمون أن المسلمين إذا استقاموا على الدين لا يقاومون، فنحن إذا أردنا العزة نستقيم، وإذا أردنا القوة نستقيم، وإذا أردنا رضا الله نستقيم، وإذا أردنا الغنى نستقيم، لأن الله تعالى جعل بيننا وبينه صفقة، فإذا قمنا بما طالب منا أعطانا ما وعدنا، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة بما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، على الخلاف فيما هل هي موصولية أو شرطية. وما ما ما أصابكم هل ماء شرطية أو موصولية، وعلى ذلك اختلفوا، فبعضهم زاد الفاء وهم الجمهور فبما كسبت أيديكم، وقراءة أهل المدينة أظن، وما أدري هل البصرة أو هل الشام، أيوة قرأوا بما كسبت أيديكم. كالواو في سورة آل عمران قراءة نافع سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقراءة عاصب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. ولذلك كل هذه القراءات صحيحة، وكل قراءة هي تكون فيها أحيانا معنى يختلف عن الثانية أو يزيد عليه، وكل القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، من يطعن فيها فذلك القصور منه، لا مطعن في القراءات العشر. نعم. أيوة. إذن أي مصيبة تأتي الإنسان بسبب ذنوبه، هذا في الغالب 90 يمكن 99% من المصائب سببها الذنوب، وقد يوفق الرب بعض الناس فيجعله على استقامة وعلى طاعة وعلى بعد عن المعاصي فيصاب منه رفعة له، رفعة له لترتفع درجته. أما أغلب الذنوب، أغلب الأمراض والمصائب بسبب الذنوب، كما قال فبما كسبت أيديكم، وقال هناك قل هو من عند أنفسكم، وقال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير ولا يؤاخذ به، رحمة ولطفا بخلقه. ولذلك يا أحبة لا يوجد شيء أضر على سكان الأرض من المعاصي، المعصية خرجت أبانا آدم من الجنة، والمعصية هي التي أوبقت إبليس، والمعصية هي التي جعلت بني آدم أحدهما يقتل الآخر، والمعصية هي التي ضيعت علينا الأندلس. الأندلس يقول السيوطي إن سببها إنها كانت غير شرعية، لأن الدولة الأندلسية قامت على الدولة العباسية بعد أن استتب لها الأمر، وهذا لا يجوز. قال هي كانت غير شرعية، إذا كونها غير شرعية هو الذي ضيعها. فالمعاصي أمرها عجيب وشؤمها عجيب، والرجل يكون في عافية فيعمل المعصية فيمنع من قيام الليل، ويمنع من الصلاة في الجماعة، ويضعف إيمانه فينظر في الحرام، ويضعف إيمانه فيأكل الغيبة، ويضعف إيمانه فيرابي، ويضعف إيمانه فيضيع من يعول ويأذي جيرانه، فتتراكم عليه الذنوب، ويأتيه الشيطان ويجر بزمامه إلى النار. ولذلك لا يوجد شيء أخطر من المعاصي، المعصية تدعو للمعصية، والمعصية تدعو للمعصية حتى يبقى القلب كالكوز المجخري، لا يخاف ولا يخشع، فيمتلئ القلب من الشهوات ومن الرغبة في العاجل ومن الزهد في الآجل فيوبقه الشيطان. ولذلك الرجل الذي عياذا بالله امتلأ قلبه من الشهوة ومن المعاصي، وكان يأمر الناس وينهاهم، قالوا أي فلان يدور عليه أهل النار وهو أعوذ بالله يدور بأمعائه كالحمار في الرحى، أي فلان ما الذي جرى لك، ألم تكن تأمر بالمعروف؟ يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتيه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، لا يعذب الإنسان على ذلك، وإنما يعذب على إتيانه للمنكر وعلى يعني وقوفه عن المعروف، هذا الذي يضر. أما الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذه لا ضرر فيه أبدا، طريق سلامة. لكن الذي يوبق إتيان المنكر وعدم فعل المعروف، هذا الذي يوبق الناس وهو الذي يجعلهم يقعون في الهلكة وفي الورطة. و الذي يحمي من المعاصي العلم بفضل الله، العلم وتمكن الإنسان من شهواته، يتعلم ويتمكن من نزواته، لأن وآفة العقل الهوى، أغلب ما يوبق الناس الهوى، ونهى النفس عن الهوى. سأل يذهب للسوق، بعدين إذا غض بصره حماه الله وأصبح قدوة لأهل السوق، وإذا نظر في السوق يأتيه الشيطان ويضع حرب في قلبه، فلا تزال تلك النظر تتابعه حتى يقع في الفاحشة. ولذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ذلك أغلب المشاكل تأتي من البصر. أيوة. فالمسلم يكابد الموارد التي أعطاها الرب للعلم لأن يجعلها في طاعة الله، نكابد موارد العلم لنستعملها في طاعة ربنا، فنكون إذا من الشاكرين. السمع لا نسمع حرام، النظر لا ننظر إلى حرام، النطق لا ننطق بحرام، العقل لا نفكر في الحرام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، تستعملوا موارد العلم في طاعة ربكم، لا تستعملها في المعصية. قال العلماء من أكبر طرق الشكر أن تستعمل نعم الله في طاعة الله. ولذلك لا يوجد شيء أخطر علينا يا أحبة من المعاصي. المعصية الواحد يجعلها قليلة بعدين تأتي بمعصية تأتي بمعصية حتى يجروا. قرناء السوء احذر منهم، جلسات السوء ابتعد عنها، الكلام فيما لا يعنيك ابتعد عنه. العاقل لا يشتغل إلا فيما يصلح له دينه أو دنياه. العقلاء لا يضيعون أوقاتهم فيما لا يعني، ذلك نحذر من المعاصي. المعاصي تزيل النعم، المعاصي تذل، المعاصي تمرض، المعاصي تفقر، المعاصي تجعل الإنسان عاش 100 سنة كأنه عاش سنة واحدة. فاحذروا المعاصي بمداومة ذكر الله، وبمداومة الاستغفار، وبمداومة التوبة، وبفعل الخير، وبمصاحبة الأخيار، وبعدم ترك فراغ عندك إلا وتشغله في الخير، لأن الإنسان ضعيف، وإذا كان عنده فراغ أحيانا يشغله فيما لا ينبغي، فلا تترك عندك فراغ. عندك فراغ ما عندك عمل رابط في, في, في, في بيوت الله، انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه. فأنت يا عبد الله ابتعد عن المعاصي، بصحبة الأخيار وبسؤال رب غفار وبالتعلم وخطورة ما تسببه المعاصي للإنسان وبما يسببه لك الطاعة من الخير والفضل والبركة والنعم، فالذي يعلم ذلك لا يستطيع أن يعصيه. فلذلك كل مشاكل من المعاصي هذا الذي تسببه عجيب، وإذا كثرت وانتشرت ولم يكف عنها الجميع يقع في الهلكة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال أنهلكوا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ويبعث الله الناس على نياتهم. فلذلك لا بد أن نتعاون على البر والتقوى، وأن ندعو لديننا، وأن لا نترك الذين يجاهرون بالمعاصي يجاهرون. نقول له يا عبد الله تريد معصية استتر بها، اعملها في بيتك، لا تعملن المعاصي في الشوارع ولا في الطرقات. تريد معصية اعملها في بيتك. الذي يريد أن يعمل معصية لا يعملها في الشارع ولا يعملها أمام الناس. والذي يريد أن يشرب شيء لا يجوز يشربه في بيته، لا يشرب أمام الناس. كل أمتي معافى، المجاهرة خطر. فذلك ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض، وأن نهتم بالمراكز ونهتم بالبرامج التي تقوي الإسلام والمسلمين وتزرع المحبة بينهم والمودة والتكافل. فإننا إن فعلنا ذلك أعزنا ربنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى وضمن لنا صلاح الدنيا والأخرى، كما قال تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد. إذا كل مصيبة تقع فهي بسبب الذنوب، فبما كسبت أيديكم أو بما كسبت أيديكم، ويعفو ربنا عن كثير من الذنوب فلا يؤاخذنا بها ولا يعاقبنا عليها. نعم. وما أنتم بمعجزين في الأرض، أنتم في الأرض تحت سلطة الله وقبضته، وما أراد منكم فعله. وسيقول لهم يوم القيامة في المحشر يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة عندكم. هذا يوم القيامة وفي المحشر. وكثير يظن في الدنيا، لا، العلماء قالوا هذا في القيامة. يأتي الملائكة ويصفوا على أهل المحشر ويقول من عنده قوة فليأتي بها، وليريد أن ينجو من عذاب الله ينجو، لا ينجو إلا بقوة ولا قوة عندكم. إذن الآن أنتم تحت سلطة الله وتحت يده، وسيجازي كلا بعمله. وقد بينت لكم وحذرتكم، فمن أطاعني فله السعادة، ومن عصاني وكفر بي فله الشقاوة. والآن يوم الجزاء، الآن يوم الجزاء، ما فيه نفوذ ولا فيه سلطة لكم، السلطة لي، وكل واحد سينال جزاءه الأوفى، إن خيرا فخير وإن شر فشر. نعم. وما لكم أيها المخاطبون من دون الله وراء الله من ولي يواليكم ولا ناصر ينصركم، وإنما الله تعالى هو الذي يعطيكم ويدفع عنكم، وهو الذي يعاقبكم ويكرمكم ويهينكم، والخلق لا دخل له في ذلك، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما الدليل على ذلك؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذا من هذه قدرته قادر على عقوبة العاصين وقادر على إكرام المتقين. فالنجاة النجاة والبدار البدار قبل أن يقع الخلق في الورطة والهلكة ويندمون في وقت لا ينفع الندم. الذين يموتون على الكفر والضلال يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة. لا يمكن واحد يرجع إلى الدنيا بعد أن يموت إلا بعد البعث. إذن الآن الأمر سهل، تتوب وتخلص النية وتعمل بشرع الله على طريق شرع الله، فالله تعالى يصلح لك دنياك وأخراك ويحميك مما تخاف منه ويعطيك ما ترغب فيه. لماذا لا نسير على الطريق الصح؟ ما الذي يمنعنا؟ أليست عندنا العقول والأسماع والأبصار؟ وأعطانا الله الوقت، وأعطانا وأرسل الرسل وأرسل أتباع رسله وبينوا الحلال والحرام والواجب والمكروه والمندوب والواجب. ويا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة. وبعدين كل شيء تريد عند الله، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. تريد المال الله يعطيك، تريد الصحة الله يعطيك، تريد أولاد الله يعطيك، تريد رفعة الله يعطيك، تخاف من النار الله يحميك، تخاف من أعدائك الله يحميك. طيب لماذا لا نأتي البيوت من أبوابها؟ لماذا لا نسير على الطريق المرسوم لنا ونسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى ونعز ونرفع؟ وإذا جاءتنا شياطين الإنس والجن تريد الإيقاع بنا دمرها ربنا. الجمال أن المتقي محمي. إن عبادي، الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يا شيطان، لا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن من الآن كل واحد منا يختب طريق للنجاة، فمن كان على طريق النجاة فليحمد الله وليجتهد وليسلك الطريق وليجد، ومن لم يكن فليتوب وليبدأ. الله يمسح عنه كل الذنوب، وما أراده يعطيه الله له، وما خاف منه أمنه الله منه. نعم.